يعني الثامنة بعد المئة الأولى والثامنة فما بعد المئتين. يعني هذا الاصطلاح، ولكن أحيانا قد يكون الرابع مثلا يذكر عنه أنه من الرابعة أو من الخامسة، تكون وفاته مثلا قبل المئة الأولى، أو يكون مثلا من التاسعة وهو الحقيقة يعني وفاته بعد المئة الأولى ما هو بعد المئة الخامسة الصراحة. فإيش الضابط؟ أنا ما يعني عرفت يعني إذا يمكن في ضابط معين أو اصطلاح في الحاضر. طبعا مر معكم مثل هذا كثير. نعم بس أنا ما أعلم ضابطه. خلاص يا رب. لأنه هو بلاحظ كبار الشيوخ كبار، إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابع تابعيا قد لا ينظر هنا إلى سنة وفاة بالدقة ما دام أنه روى عن تابعي. نعم. وأنت نازل هكذا يعني ما براعي فقط هو سنة الوفاة، براعي أيضا ملاقاته للشيوخ. نعم. يعني تركيزي أكبر على الطبقة بغض النظر عن الوفاة. نعم. هذا الذي يعني لاحظته الله أعلم. يعني المعلقة التقريب هذا طبعا معروفة عند عبد اللطيف. أحيانا كأنه يستدرك على الحاضر، مثلا يذكر واحد مثلا أنه من الرابعة يقول لا بل هم الثامنة وكذا وكذا، والحقيقة كان الحاضر في محله. صحيح. أنا متذكرين أن أنت بأي شيء لا ما له وجه من الاعتراف. مقبول. تحريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قريبا دخل الوقت يعني بالعشاء. دخل الوقت. تسمع عن الأذى؟ والله أحيانا أستاذ الطفل يعني في الكبار. ليش؟ والله ما أدري. وإحنا نقول فيه تبرش من الله بالحال. لا أشوفه. والله السيارة كنت أول مرة كنت أول مرة.